السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وتحدثنا عن زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن أولاهن كانت خديجة رضي الله عنها، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وجويرية، وصفية. فهؤلاء التسع بعد خديجة رضي الله عنها توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، ولم يكن توفي عنهن كلهن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موت بعضهن في حياته ولم يرى موت بعضهن صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التسع تزوجهن صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وتوفي النبي صلى الله وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أو في حياتها، ولكن تزوج بعد موتها، ولم يتزوج بكرا غير عائشة. وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن، كما ذكرنا في اللقاء السابق أن بعض العلماء ذكر أنهن ثلاث، والبعض الآخر ذكر أنهن 50 امرأة، وهذا قول لا يستند إلى دليل صحيح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سريتان، وهي السيدة ماريا وريحانة بنت زيد وقيل بنت شمعون، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي وروينا عن قتادة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، فدخل ب13 وجمع بين 11، وتوفي عن 9، كما جاء ذلك في تهذيب الأسماء واللغات في الجزء الأول صفحة 27. تكلمنا عن هذا الأمر تفصيلا في اللقاء السابق، وتعرضنا للرد على الشبهة من يقولون هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد تزوج جمع بين 9 نسوة، بين 9 زوجات، ثم حرم عليكم أنتم أيها المسلمون أن يجمع الرجل بين أكثر من 4 نسوة. يعني هو بيقول لك النبي بتاعكم حلل لنفسه شيء وحرموا إيه عليكم أنتم يا أتباع محمد. دي الأولى. الثانية إن هم بيعترضوا، وبعضهن تعترض على مسألة التعدد في الإسلام أصلا، تعدد الزوجات في الإسلام، فتجد غير المسلمين، تجد سواء كانت امرأة أو رجلا، أقصد ذكرا وليس رجلا، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالمقصود بعض الشبهات تصرح حول هذا الأمر. شبهة تقول لك ازاي النبي يحلل لنفسه انه يتجوز 9 ويحرم عليكم انتوا يا اتباعه ان انتوا تتجوزوا اكتر او تجمعوا يعني اكتر من 4. والشبهة التانية اللي تتعلق بهذا الامر يقول لك لا احنا عندنا في ديننا ان الرجل يتزوج المرأة ولا ايه ولا يطلقها، يظل معها ابدا. اما انتوا عندكم يا مسلمين في عندكم مسألة الطلاق، اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته، ودي طبعا بشروط لاستحالة مسيرة الحياة الزوجية في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته، فانتوا عندكم يا مسلمين تستطيعوا ان انتوا تطلقوا، وده مش شيء مش كويس. ليه؟ يقول لك لان انت كده بتضر المرأة، بتضر الزوجة انك انت بتطلقها. وشبهة تانية يقول لك ان مفيش حاجة اسمها تعدد، والتعدد ده شيء ابتدعه الاسلام والفه الاسلام ونبي الاسلام، لان نبي الاسلام ده رجل شهواني، والامة اللي اتبعته دي هم اصلا شهوانيين، فلذلك دخلوا في هذا الدين. طيب تعال نشوف الكلام ده، احنا هنرد عليهم من كتابهم. شايفين ده ايه؟ طيب تعال نشوف يا ترى هو الاسلام هو اللي ابتدع مسألة التعدد، ولا التعدد ده اصلا موجود في الاديان الاخرى؟ ما هو للأسف تبص تلاقي ان البعض منهم يجي يقول لك ايه شبهة عليك في دينك، وهو ما قراش كتابه اصلا، كتابه هو نفسه ما قراهوش وما عرفش حاجة فيه. عندنا مثلا لما نيجي نجيب كتاب المقدس، كتاب المقدس ده يا جماعة بينقسم الى قسمين، قسم اسمه العهد القديم وقسم اسمه العهد الجديد. ايه بقى حكايه العهد القديم والعهد الجديد ده باختصار شديد؟ العهد القديم ده اللي هما ينسبوه يعني ان هو ده لمين؟ لموسى عليه السلام، يعني ان هو ده الايه؟ التوراه. والعهد الجديد اللي هو لمين؟ اللي هو الانجيل اللي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. طب احنا هنطلع لهم بقى من العهد القديم ومن العهد الجديد. ليه بقى؟ عشان ممكن لما تيجي تطلع لهم من العهد القديم يقول لك لا بس احنا عندنا العهد الجديد. نجيب له برضو منين؟ من العهد الجديد. في سفر التثنية في العهد القديم في الإصحاح 21 فقرة 15، الفقرة دي بتقول ايه؟ اذا كان لرجل امرأتان، ده النص بيقول كده، اذا كان لرجل امرأتان يبقى معنى كان عندهم ايه؟ تعدد. امال بيقولوا ما فيش تعدد ليه عندهم؟ بيقول لك الدين الاسلامي هو اللي ابتدع التعدد واخترع التعدد. اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة، فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة، فان كان الابن البكر للمكروهة، لحد كده الفقرة 15 انتهت في الاصحاح 21، الاصحاح 21 فقرة 16، فيقسم لبنيه او فيقوم فيقسم لبنيه ما كان له، لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر. هشرح. وفي الإصحاح 21 فقرة 17، بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده، لأنه هو أول قدرته له حق البكورية. يعني باختصار شديد الفقرة دي الإصحاح 21 فقرة 15 و16 و17 في سفر التثنية في العهد القديم في الكتاب المقدس بتقول على فكرة هي فيها مشكلة، يعني فيها قضيتين اتنين. انت يا ابني مش زمايلك في العمل قالوا لك ايه الشبهة اللي قالوها لك من كام يوم كده وانت قلت لي غير التعدد؟ كان في شبهة تانية بتاعت الميراث. جميل، برضو لان هو ليه زمايله في العمل غير مسلمين اثروا عليه شبهه تانية، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له لا ما فيش حاجه اسمها تعدد، دي الاولى، ودي احنا ردينا عليهم من كتابهم. الثانيه ان هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده احنا اللي عندنا الرجل زي المراه، الاثنين يتساووا في الايه؟ في الميراث، ما فيش فرق. انما انتوا عندكم يا مسلمين لا، انتوا متجنين وظالمين ايه؟ المراه. ليه؟ يقول لك اصل انتوا عندكم الذكر له مثل حظ الايه؟ الأنثيين. يعني مثلا رجل معاه 3 جنيه مات، يبقى ابنه هيورث كام؟ 2 جنيه وبنته تورث جنيه، فهمني مثلا يعني. ما عندوش عيال خالص، امه تاخد ايه؟ تاخد النص. ده فين؟ ماشي، ما احنا هنرد دلوقتي. حاضر، ما تقلقش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل ان هذه الفقره بترد على النقطتين مع بعض، لان هنا بيقول ايه؟ اذا كان لرجل امراتان احداهما محبوبه والاخرى مكروهه فولدتا له بنين المحبوبه والمكروهه، فان كان الابن البكر للمكروهه فيقوم فيقسم لبنيه ما كان له، لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبه بكرا على ابن المكروهه البكر. يعني باختصار شديد يعني معناه ايه؟ في ظلم في الميراث. يعني هيدي مين؟ هيدي للابن الست اللي هو بيحبها، اما ابن المرأة اللي هو مش بيحبها ما يدهوش. طب بالله عليك، لما يبقى في قاعدة ان المرأة تأخذ نصف حظ الايه؟ الذكر في الميراث، وان الذكر له ها مثل حظ الايه؟ الانثيين. دي ماشية على الكل، سواء بقى بيحبها ما بيحبهاش ده موضوع تاني. ودية يقول له لا، لو انت بتحبها ادي لابنها، ولو ما بتحبهاش ابنها حرمه من الميراث. طب بالله عليك، انهي دين احسن؟ اهو ده احنا بنقرا من كلامهم اهو، ما جبناش حاجه من عندنا. يبقى الفقره دي يا جماعه بترد على مسالتين، مساله الميراث وعدم العدل في الميراث، وبترد على ان في تعدد اصلا ايه عندهم. طيب بعضهم ممكن يجي بقى يتشدق ويعترض يقول لك لا بس اصل الكلام ده كان في العهد القديم، احنا لينا دلوقتي كلام فين؟ في العهد الجديد. طب تعال نجيب العهد الجديد. ادي العهد الجديد في انجيل متى، اول انجيل في الكتاب، في الفقره 5 الاصحاح 17 في اكمال الناموس، يقول عيسى، هو بقى بيقولوا يعني ان عيسى عليه السلام قال هذا: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل او لاكمل. يعني كان سيدنا عيسى بيقول ايه؟ انا ما جيتش عشان الغي للانبياء اللي قبلي عملوه، انما انا جاي عشان ايه؟ اكمل. فاذا كان الانبياء اللي قبله قالوا في ايه؟ تعدد، وهو جاي ايه؟ ما لغاش، يبقى في ايه عندهم؟ بس هم ما بيفهموش. طيب تعال نشوف التعدد عندهم برضو من كتابهم. انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش حاجه من عندنا. في سفر التكوين ايضا في الاصحاح 20 فقره 12 والاصحاح 16 فقره 4، ان نبي الله ابراهيم عليه السلام الخليل كان له 4 زوجات و3 سراري، ويعقوب عليه السلام كما جاء في سفر التكوين الاصحاح 29 فقره 23 وفقرة 28 والإصحاح 30 فقرة 4 وفي سفر التثنية الإصحاح 5 فقرة 21، أن يعقوب عليه السلام كان متزوج من 4 زوجات، ده غير السراري اللي عنده. موسى عليه السلام كان متزوج بامرأتين، ده زائد السراري اللي عنده، والكلام ده جه في سفر الخروج الإصحاح 3 فقرة 1 وسفر العدد الإصحاح 12 فقرة 1. داود عليه السلام كان متزوج ب69 زوجة. سليمان عليه السلام كان متزوج ب700 زوجة زائد 300 سراري، كما جاء في سفر الملوك الأول إصحاح 11 فقرة 3. يعني الكلام ده مش من عندنا. يبقى التعدد يا جماعة موجود في الإسلام لأن الإسلام هو اللي اخترعه، ولا موجود أصلا في الأديان اللي قبل كده؟ ده مش موجود في الأديان اللي قبل كده، ده حتى أصلا اللي ما عندهمش دين كان في تعدد. اللي ما عندهمش دين الكفار المشركين ها كان عندهم تعدد. مش الرجل كان بياتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يساله يقول له كم امراه تحتك، انت متزوج كم؟ يقول له مثلا 10، يقول له لا، امسك 4 وسرح 6. يعني انا كان قبل الاسلام اصلا حتى في غير الاديان اصلا السماويه برضو ايه في تعدد، لان دي اصلا سنه بشريه. طيب هما بيقولوا اصل انتوا هنا في الاسلام بتهينوا المراه ووضع المراه ومش وضع المراه. طب تعال نشوف المراه قبل الاسلام كان وضعها ايه. ده باختصار شديد جدا، انا بس عشان الوقت. المراه باستثناء بعض أوساط الأشراف الذين احتفظوا للمرأة بمكانتهم بينهم، لم يكن للمرأة في أرض العرب، احنا بنتكلم بس عامة على أرض العرب اللي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبان بقى هنا فرق قبل النبوة وبعد النبوة، فرق قبل الإسلام وبعد الإسلام، عشان يبان فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جزيرة العرب خاصة وعلى العالم إيه عامة. فلم يكن للمرأة في أرض العرب حق يعترف به. وكان في إحدى النساء بعتت مع زوجتي ورقة فيها سؤال، أو كانت سألتها يعني، قالت لها السؤال ده اسألي لي الشيخ، يعني لما كنت بتكلم عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما كانت، والحديث صحيح، لما كانت بتتكلم عن أنواع النكاح في الجاهلية قبل الإسلام كان شكل الجواز إيه، فكنا ذكرنا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت بعض أنواع الزواج، إن كان في مثلا أصحاب الرايات الحمر اللي هي البغايا يدخل رهط من الرجال عليهن، وبعد ما كل واحد منهم يصيبها تبدأ بعد كده تستدعي القافة اللي هو بيعرف الآثار بأثار الأقدام وبالبشر، يعني يقدر يشوف شبه الولد فيلحقه بإيه بأبيه، فتبدأ بقى تقوم لما هو يحدد لها دوت ابن فلان خلاص يلطط به يلزق به ما ينفعش يعترض. ده نوع. ونوع تاني كان يجي الرجل بعد امرأته ما تحيض وتطهر من الحيض، ياخد زوجته ويوديها لأشرف واحد في القوم أو أحسن واحد مكانة في الإيه في القوم، مكانة اجتماعية يعني الناس بتوقره وبتحترمه. ليه؟ يقول لها صيبي منه ويصيب إيه منك. ليه؟ رغبة في إنجاب الولد، عشان لما تخلف ولد يبقى أصلا جاي منين، يعني جاي من عرق شريف يعني. فالمهم كانت السؤال بقى بتاع المرأة إن هي إيه بتحكي الكلام ده لقريب ليها يعني، فقريبها قال لها لا الكلام ده ما حصلش. ما حصلش ليه؟ إيه وجه اعتراضك؟ ما حصلش ليه؟ هل الحديث ضعيف؟ عندك يعني اعتراض في علم في مصطلح الحديث؟ لا، هو ما بصش للحديث اصلا، مش يقول لك بقى ده كلام السيده عائشه، ولا يقول لك الحديث في صحيح البخاري، لا ملوش دعوه بالقصه، يقول لك لا اصل بالعقل كده العرب كان فيهم شهامه فمش ممكن يعملوا ده، العرب كان عندهم عقول فمش ممكن يعملوا ده. امال لما هم عندهم عقول هم عبدوا هبل ليه؟ لما هم عندهم عقول عبدوا هبل ليه؟ عبدوا اللات والعزى وإساف ونائله ليه؟ وده انت عارف اصلا يروى عن إساف ونائلة دي ايه اصلا؟ ان هو لا غير إساف، لا إساف ونائلة غير يغوث ويعوق ونصرة ود وسواع اللي هو كانوا على ايام سيدنا نوح، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرة، دول كانوا خمس علماء صالحين على ايام سيدنا نوح، والعرب بدأت برضو ايه تعبدهم لحد يوم النبي صلى الله عليه وسلم. كان في إساف ونائلة، إساف ونائلة دول رجل وامرأة دخل يزنيان في الكعبة كويس، فربنا مسخهم حجارة. الناس بقى بدل ما ياخدوهم عبرة وعظة، لا خلوهم إيه صنم يعبد. طب دول عندهم عقل؟ ما هو أبو جهل، أبو جهل لما كانوا في غزوة بدر، وهنوصل لها إن شاء الله، في غزوة بدر كانوا بيقولوا له إيه، إحنا قبائل العرب إحنا نساعدك في محاربة محمد، راح لهم إيه لا تيجوا معنا نحارب محمد؟ لا ليه؟ خلي بالك بص رد ابو جهل، ابو جهل قال ايه، لو كنا نحارب محمدا كما يزعم محمدا، يعني عفوا الاول قال ايه، قال ان اردتم يعني ان احنا نحارب محمد فنحن نكفيكموه، يعني كفايه احنا سيبونا على محمد احنا نقدر عليه، ولكن لو كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. يعني برضو كان في ذرة فهم شوية. طب لما انت فاهم كده ما عبدتش ليه؟ ما عبدتش ربنا ليه وما اتبعتش النبي بتاعه ليه؟ المقصود فكانت المرأة إذا ولدت على وجه أبيها، إذا ولدت يعني فتاة من الزوجة على وجه أبيها الحزن وكساه الهم العميق، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقد يقضي عليها دون ذنب تؤد في التراب. يعني تدفن حية في التراب، ده وضع المرأة قبل الإسلام. كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة أخرى وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت. يعني إيه؟ يعني إذا كانت هي في قراءة حفصة عن عاصم اللي هي القراءة بتاعتنا اللي احنا متواترة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي القراءة الأخرى وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، يعني هي يوم القيامة تسأل انتوا ليه قتلتوني انا ما عملتش ذنب. وفي قراءة حفصة عن عاصم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هي نفسها تتسئل انت اتقتلتي ليه. تخيل لما هي اللي اتقتلت هتتسئل، يبقى القتل هيتعمل فيه ايه؟ فإن فرت من خطر الوأد ونجت من خطر الوأد حية توضع في التراب، لم يبق لها إلا حياة هي أقرب للموت. فإن أراد وليها أن ينكحها فلا رأي لها أو نظر، عايز يجوزها من حد يجوزها وهي بمزاجها بقى، مش بمزاجها راضية مش راضية تتجوز اللي وليها يأذن بيه، فملهاش حرية الاختيار. وإن أراد زوجها أن يعلقها فيطلقها ثم يعدها ثم يطلقها فيعدها دون نهاية، يعني يمكن يطلقها كل ساعة وبعد الساعة دي يرجعها وبعد، فاهم ازاي؟ ممكن يفضل طول السنة ايه يطلق فيها ويرجعها، ملهاش ايه؟ ملهاش حرية. الإسلام خلاهم ايه؟ 3 طلقات، خلي بالك. والزواج في التعدد كان ايه؟ بالعشرات. الإسلام خلاه ايه؟ 4. يبقى الإسلام بيعمل ايه؟ بيقيد المسألة، بينظمها. المهم، فكانت في هذا الوضع المهين لم يبقى لها إلا أن تستسلم. ثم إذا مات عنها زوجها ورثها مع متاعه ابنه أو أخوه. تخيل، يعني أخوه زي ما بيورث، يعني أخ مات أخوه بيورثه أو ابنه بيورثه، عارف من ضمن اللي بيورثه إيه؟ يورثه زوجته. أو حبسها أهلها لتكون في خدمتهم وطاعتهم. فإن أرادت أن تتاجر وتشارك الرجال في التجارة طففوا معها المكيال والميزان، وأصابها الظلم غير مستتر، يعني وهم بيظهروا الظلم كمان. ثم هي مع هذا كله لا يحق لها طعام الرجال وشرابهم، تقعد تأكل لوحدها في ركن وهو يأكل لوحده، ما تشاركوش، إزاي تجلس معاه؟ إنما يتركون لها ما خلفته الموائد، اللي تبقى بقى ما تبقى منه يعطيه لها. فكأنها ليست إلا وسيلة متعة لرجال ليس لها عندهم إلا الظلم والقسوة، وانتشر التبرج في النساء وخروجهن متبرجات متعطرات كما يحدث في هذه الأيام، متكسرات في مشيتهن لتغري الرجال، واتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال، يعني زميل العمل زميل الدراسة، تقول ده جاري ده صديقي ده زميلي، بالاتصال بهم وتبادل الحب معهم في السر وهم أجانب عنهن. قال الله تعالى في هذا ولا متخذات أخدان. ده باختصار شديد عن وضع المرأة قبل الإسلام. طيب، وما اللي بقى بيلوموا على الإسلام بقى التعدد. انت تعرف يا أخي ان التعدد ده أصلا في مصلحة المرأة، التعدد ده في مصلحة المرأة مش ضرر للمرأة، بل هو راحة للمرأة. هتقول لي ازاي؟ طبعا احنا بينا الأنبياء زي إبراهيم الخليل عليه السلام انه متزوج من سارة وهاجر وقنطور بنت يقطين ويحجون بنت أبيه، ويعقوب جمع بين امرأتين وهما أختين أيضا مع امرأتين أخرتين، يبقى كده المجموع 4. سليمان كان تحته 1000 امرأة، منهن 700 حرائر بمهور يعني، ومنهم 300 سراري من غير مهور. يبقى خلاصة الكلام إن الزواج والتعدد ده مش بس ابتدعوا الإسلام، بل بالعكس ده الإسلام نظمه وهذبه وجعل له إيه؟ شروط. وقبل ما نتكلم عن المسألة دي عايزين نقول إن التعدد في حق الرجال ينقسم أو يندرج تحت أحكام التكليف، الأحكام التكليفية الإيه؟ 5، اللي هو حلال وحرام مكروه مباح واجب مستحب. يعني حرام لو رجل عنين، عنين يعني ايه؟ ملوش حاجه في النساء اصلا. يبقى ده ما ينفعش يتجوز، ده يبقى حرام عليه، لانه هيظلم الايه؟ المراه، ولا يعطيها حقها فتلجا المراه الى الايه؟ الى الفاحشه، الى الزنا. فده يبقى في حقه حرام اصلا. حرام انه يتجوز واحده مش اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. ايضا يبقى حرام في حق رجل لا يعرف شيئا عن حقوق الزوجيه ولا تعليم الاسلام في الزواج، يبقى حرام عليه اصلا، لانه هيضيع امراه وهيضيع نفسه وهيطلع وهيضيع الاولاد. يكون مكروه في حق رجل هو اصلا بيظلم زوجته واصلا مفرط في حقها ولا يعطيها حقها، يبقى لما يتجوز الثانيه والثالثه والرابعه يبقى يكره ليه الزواج اصلا في التعدد. ليه؟ لان خشيه انه يقع في الايه؟ في الحرام. يكون مباح ده عامه لمن توفرت فيه الايه؟ الشروط. ايه هي الشروط؟ عكس بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده في المحرم والمكروه. ايضا قد يكون الزواج والتعدد واجب في حق بعض الرجال، يعني فرض عليه. امتى؟ لما يكون هذا الرجل شهوته كبيره عليه وغالبه ولا تكفيه امراه واحده، فلا بد ان هو يتزوج ايضا باخرى ثانيه وثالثه ورابعه حتى لا يقع في الايه؟ في الزنا وفي الحرام وفي الرذيله. فده الزواج في حقه هنا ايه؟ واجب فرض. ويكون مستحب امتى؟ في حالات كتيره، منها مثلا ان هو عاوز يظهر هذه السنه بين الناس، لان كتير من الناس بدات ان هي تنسى السنه دي اصلا، وما يعتقدوش ان ده ممكن في العصر اللي احنا عايشينه، عصر الرخاء الاقتصادي فاهمني، وتوفر الخدمات وتوفر فرص العمل وكل حاجه الحمد لله ايه متوفره بكثره. فيقول لك لا، ده دلوقتي صعب ان هو يتجوز في الايام دي اصلا بامراه اولى. نقول لا، احنا اللي صعبنا الامر على نفسنا بتغليه المهور. اولياء الامور بيغلوا المهور وبيشترطوا على الزوج ان هو يجلب كذا وكذا وكذا وكذا، والزوج ايضا برضو اهله بيقولوا للزوجه لا وانت تجيبي كذا وكذا. فلذلك ايه؟ تلاقي العري في الشوارع، لان ملهاش حاكم ايه؟ يحكمها، ملهاش ولي امر ابوها ولا ليها زوج يحكمها. فهو يكون مستحب امتى؟ مثلا لنشر هذه السنه بين الناس، مثلا اذا اراد، او كانت مثلا هناك امراه قد يعني رغبت في هذا الرجل، فخلاص وهي ترغب فيه ولا تريد ان تقع معه في الحرام، يبقى هنا مستحب لي ان يتزوج به. مثلا كان يدعو امراه غير مسلمه الى الاسلام فاسلمت واهتدت على يده، ولم ترغب الزواج باحد غيره الا به هو، يبقى مستحب ان هو اللي يتجوزها مش غيره، وهكذا يعني. ولا ننسى ايضا ان الزواج والتعدد ده مساله ما هياش يعني سهله قوي او بسيطه، لا الامر برضو صعب، يعني لانه في تعب للزوج في النفقه في الوقت في التفكير فاهمني، فبتكلف الزوج ايضا. طيب الاسلام لما جه الاسلام ووجد ان التعدد كان بكثره في الاديان السابقه، سواء اديان سماويه او شرائع ارضيه، طب الاسلام قنن مساله التعدد، ما منعهاش خالص، طب ليه ما منعهاش؟ كون ان الاسلام ما يمنعهاش يبقى معنى كان فيها ايه؟ فوائد ومصالح، صح؟ زي بعض المصالح اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. ايضا في فوائد كثيره جدا بتعود بقى على المراه نفسها. زي ايه؟ قد تحتاج امراه لمن يتكفل بشؤونها وهي غير متزوجه، واهلها حالتهم الماديه مثلا ضعيفه لا يستطيعون ان هم ايه يتكفلوا بشؤونها. طب ديت احسن ليها انها تخرج للعمل وتخالط الرجال وتتعب في مشقه العمل وجلب المال من اجل انها تحصل ما يوفر لها قوتها ويجلب لها مثلا احتياجاتها الخاصه، انهي احسن وانهي افضل؟ تتزوج بزوج يتكفل بها ويرعاها يوفر لها المال ويوفر لها يعني الجانب المالي وفي نفس الوقت الجانب النفسي، ما هي امرأة ومحتاجة زوج ولا لا؟ هي مش مخلوقة بشر، والبشر الأصل فيه أنه هو مش زي الملائكة، ما هوش معصوم، وفي شهوة ولا ما فيهوش شهوة الرجل والمرأة؟ طب هي امرأة فيها شهوة، تحتاج لإطفاء تلك الشهوة. إذا قلنا أن هي احتياجها كله مال، خلاص خرجت للعمل وحصلته، طب منين تشبع هذه الرغبة؟ في الحرام ولا يبقى في الحلال؟ في الحلال. واحدة ممكن تيجي ترد تقول لك إيه؟ طب ما تروح تتجوز واحد مش متجوز. لما هي لو لقيت كانت اتجوزت هتقول لك إيه؟ ما هم كتير مش متجوزين. نقول لها بس الكتير اللي مش متجوزين دول هي لا تثق في إن هو أصلا يعرف يدير بيت. ما أنتوا شايفين حال كتير من الشباب همه كله إيه؟ يلبس بنطلون ديرتي، بنطلون جينس ضيق، يلبس حزازة، يمشي يحط ووكمان في جيبه، بلاش ووكمان بقى، راحت بقت موضة قديمة، حط ام بي 3 مثلا، دي في دي بلاير، وعمال بقى حط سماعات في ودنه وعمال يمضغ لبانه. طب ده يعتمد عليه؟ ده ينفع يبقى راجل يقود بيت دوت، ولا ينفع ان هو يتولى شؤون امرأة؟ هي مش شايفة ان هو رجل اصلا، هو سقط من نظرها، فعشان كده ما فكرتش فيه. وده كتير بقى للأسف الشديد في ايه؟ في الشباب اللي بنشوفه. تلاقي برضو بعض الشباب همه كله في الدنيا دي يقلد تسريحة الممثل فلان، اللاعب الكرة فلان، يعني كلها ايه؟ تفاهات وسفاسف الأمور. فقد تحتاج الزوجة لزوج يتكفل بشؤونها. أيضا كثرة غير المتزوجات في المجتمعات، وخاصة المجتمعات العربية، وخاصة في المجتمع المصري. يعني أنت لو ليك أي حد مثلا في هيئة الإحصاء اسأله قل له لما أحصيت عدد السكان لجمهورية مصر العربية السنة دي كم امرأة مش متزوجة؟ ما بين امرأة عزب لم تتزوج أصلا بكر، وما بين مطلقة، وما بين أرملة، وكم امرأة؟ كتير جدا، عددهم كبير. طب العدد الكبير ده مين يتكفل بشؤونهم؟ من يقوم برعايتهن؟ من ينفق عليهن؟ من يشبع رغبتهن؟ إن لم يكن في الحلال هيكون في الحرام. عشان كده طبعا أنت شايف الإيه؟ شايف كثرة الراقصات والمتبرجات والكاسيات العاريات المائلات المميلات التي يفتن الشباب بل والكبار، نسأل الله العافية والسلام. فكثرة غير المتزوجات، بل وتجد كثيرا في المجتمع بكر شاخت بلا زواج من الطبقات العليا في المجتمع. تلاقي امرأة عمرها وعدى سن الزواج، واحنا بنقول تقول لك ايه ده، قطر الزواج عداها، صح كده؟ تلاقي بكر وسنها عدى وصل للأربعين سنة ولسه لم تتزوج، وسبعة وثلاثين سنة وهي بكر لسه ما اتجوزتش، وستة وثلاثين وخمسة وثلاثين، كل ده ليه؟ عشان الأسباب بقى اللي ذكرناها. أيضا ممكن تجدها ضعيفة من الطبقات السفلى في المجتمع أو الطبقات المتوسطة التي هي أقل من الطبقات العليا، يعني لا تستطيع النفقة على نفسها، ويكون عندها أحيانا عجز، إصابة جزئية أو كلية، يعني مثلا تجد فيها عرج في رجلها مثلا أو غيره، ورغم ذلك تجدها تخرج للعمل. طب بتخرج للعمل ليه؟ ده المرأة ده أصلا المرأة طب تقعد تستريح في البيت وهناك من يتكفل بشؤون؟ لا، ده دي كمان عندها عجز، ها، عرض مثلا في رجلها أو غيره، وبتخرج تزاح من الرجال في المواصلات من أجل طلب إيه؟ لقمة العيش. طب أولى ليها كده ولا أولى ليها أنها تتزوج؟ بالله عليك قل لي. أيضا لو لم تجد من يكفلها حتى لو كانت عاجزة لقامت للعمل، ورأيناها. أيضا لو لم تجد من يكفلها قد تنحرف، وارد ولا مش وارد؟ ما هو انت اسأل، يعني مش انت تسأل، مش عايزك انت تسأل، اقرأ، يعني اقرأ واسمع وشوف. كل امرأة انحرفت عن الطريق المستقيم سبب انحرافها ايه؟ السعي وراء طلب الايه؟ طلب الرزق، طلب المال، طلب انها عايز تتكفل بنفسها. ليه؟ لانها لم تجد من يتكفل بشؤونها. عرفت ليه الإسلام لم يلغي مسألة التعدد؟ أيضا مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بتاعته أمته إنه يباهي بيها الأنبياء لكثرة هذه الأمة عن إيه عدد أو أفراد أمم الأنبياء السابقين. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يوم القيامة يلاقي عدد المسلمين اللي اتبعوه مشوا على التوحيد أكتر من إيه؟ من عدد اللي اتبعوا سيدنا نوح اللي فضل يدعو كام؟ 950 سنة. 950 سنة واللي اتبعوا كما يقول ابن عباس 80. 80 في 950 سنة؟ يعني والـ80 دول إيه؟ ما بين رجل وامرأة. يعني مثلا لو قلنا 40 رجل وزوجاتهم يبقى دي 80. إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اللي يكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون كتيرة منين برضو؟ ها؟ بالتزاوج. طب امرأة واحدة تكفي أن تنجب هذه الكثرة الكثيرة للزوج؟ هتتعب بقى أمراض اللي تعقبها بقى نتيجة كثرة الولادة وطبعا بقى أنت عارف بقى عشان الغذاء دلوقتي إيه؟ كله ما فيهوش مواد سرطانية ولا جينات تعدل او مثلا مواد معينه كيميائيه تعدل وتلخبط الحمض النووي الدي ان ايه والجينات اللي هي الوراثيه اللي بتكون جسم الانسان والخلايا بتاعته، فطلع الحمد لله الاولاد الحمد لله والجيل طالع كله سليم، مفيش امراض، مفيش انفلونزا خنازير ولا انفلونزا ايه طيور ولا انفلونزا معيز حديثا ولا الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالمقصود المرأة دلوقتي الصحة في الطبع العام بقت في الانحدار سواء على الرجال أو على النساء، صح؟ طب امرأة تستطيع أن هي تنجب هذه الكسرة لهذا الرجل؟ لا تستطيع. يبقى علشان كده كان في إيه برضو؟ كان في تعدد. يبقى ده رحمة للمرأة من أنها تتعرض لآلام الحمل والطلق والولادة بإيه؟ بكسرة. أيضاً كثرة عدد المسلمين هذا زخرا في الدنيا وأيضا يرهب الكفار والمشركين، صح؟ كذلك ما تتعرض له المرأة من تعب، قلنا تعب الولادة الكثير. طب غير تعب الولادة، طب ما امرأة ممكن تمرض، بلاش دي، مش ممكن زوج يجد امرأته مثلا فيها مرض هو يعافها، يعاف هذه الزوجة؟ طب الأولى ليها والأرحم انه يطلقها ويتخلى عنها، ولا الاولى انه يخليها على ذمته في عصمته ويرعاها ياكلها ويشربها ويعطيها كل شيء وفي نفس الوقت يتزوج امراه يرغب فيها؟ الاولى ايه؟ ردوا علي. طيب امراه تتعرض للتعب، وارد ولا مش وارد؟ لو لم تجد من يكون بجوارها، الزوج مثلا في عمله ولا حاجه، لما يكون المفروض ان الزوجتين على دين وعلى خلق مثلا، تبص تلاقي ايه كل زوجة منهم بتعاون التانية في ايه في مرضها وتعبها، صح؟ الاولاد هتشاركها برضو في تربية الايه الاولاد، يبقى حملت من عليها عبء، صح؟ بلاش دي. وفرت المرأة لما يكون جوزها متزوج باكثر من امرأة، وفرت لنفسها وقت تتفرغ فيه لربها وفي حفظ كتاب ربها وفي تعلم الفقه ودينها، صح؟ لأنها مش طول الوقت، مش طول أيام الأسبوع عمالة بتخدم في الرجل، لا ده يوم بتتعب فيه في خدمة الرجل والبيت وإعداد البيت والأولاد، واليوم التاني زوجها مش عندها، ده عند الزوجة الأخرى، فهي بتعمل إيه؟ ها؟ قاعدة بقى في راحة، قاعدة إن هي مثلا تقدر إنها تتفرغ شوية، تكسر من الصلاة، تكسر من العبادات وهكذا، ما فيش شغل يشغلها، صح ولا لا؟ يبقى طلع في مصلحتها ولا مش في مصلحتها؟ زيادة عدد المسلمين قلنا يفزع أعداء الدين، أيضا زيادة عدد النساء المواليد، اسأل الأطباء، ها؟ اللي يعرف أي طبيب أو طبيبة بتاعت أمراض نساء وتوليد اسألهم قل لهم عدد في اليوم الواحد ماشي أو في الشهر الواحد، شهر واحد لو خدنا نفس إحصائية في الشهر الواحد لما بتجيلك نساء تلد كم امرأة تلد أنثى وكم امرأة تلد ذكر، يقول لك لا ده نسبة الذكور أقل ونسبة الإناث أكبر، فنسبة المواليد للإناث تقريبا 3:1 أو 4:1 بتتراوح، وأحيانا بتصل لخمسة لواحد. طب دي مين هيروحوا فين؟ ده بقى ناهيك على إن الرجال بتتعرض للخروج في الحروب فبيقتلوا، فعدد الرجال يقل وبكده عدد الإناث بيزيد، من يتكفل بهن؟ خروج الرجال للعمل زي بعض المصانع الشاقة زي مصنع الحديد والصلب ومصنع والمحاجر وتكسير الجبال والصخور، مش أحيانا بيتعرض لحالات وفاة كثيرة؟ يبقى عدد الرجال برضو إيه؟ بيقل. تعرضوا الحوادث في الطريق أثناء ذهابه لعمله، سيارة تصدمه مثلا، حاجة زي كده، طب عدد الرجال برضو بيقل. طب كده بيحصل في نسبة عدد الإناث إيه؟ زيادة، مين يتكفل بهن؟ أنتوا فاهمين؟ تكفل الرجل بامرأة لا كفيل لها كرعاية مثلا أرامل أو أيتام، يعني مثلا امرأة مات جوزها ولم تجد من يكفلها، تمد إيديها وتشحت في الشارع؟ أحسن لها وأكرم لها ولا تتجوز رجل متزوج يرعاها؟ طب امرأة مات زوجها ومن يرعاها وعندها أولاد أيتام مش عارفة تعمل إيه، هي بقى مش هتمد إيديها في الشارع، تروح تشتغل في الحرام؟ أيهما أكرم؟ امرأة عقيمة لا تلد، واحد اتجوز امرأة اتضح مع الأيام أنها عقيمة ولا تلد، يتخلى عنها ويطلقها لأن هو له رغبة في الولد ويحب أنه ينجب، ويروح يتجوز امرأة غيرها، ولا يجعلها على ذمته وبرضه دايما تبقى معاه ويرعاها ويتكفل بيها وفي نفس الوقت يتزوج بامرأة أخرى ينجب منها؟ ها، مش ده اللي عمله برضه سيدنا إبراهيم لما كان متزوج السيدة سارة وكانت لا تلد؟ بل مش هو اللي خطب وراح اتجوز السيدة هاجر، ده السيدة سارة هي اللي جوزته السيدة هاجر وقالت له تزوجها يكن لك ابن، يكن منها ولد لها ولك ولي، ما بتخلفش فيعتبر ابنها برضو. المهم امرأة مثلا مصابة بمرض مزمن أو معدي أو منفر، زوجها يطلقها ولا يجعلها في رعايته ويتزوج بأخرى؟ رجل كثير الأصفار بيسافر من بلدان مختلفة، يقع في الفاحشة في هذه البلدان ولا يتزوج في هذه البلدان التي خرج مثلا إيه؟ بيخرج مثلا، نفترض أنه بيشتغل في الخارج، بيعمل في الخارج، فبيجي يقعد هنا في بلده 6 شهور ويقعد في البلد اللي بيعمل فيها مثلا إيه؟ 6 شهور. طب يقع هناك في 6 شهور في الغربة دي في الحرام، يقع في الحرام ولا يكون فيه هناك لي عاصم؟ ها، يبقى يتزوج هنا في هذه البلد ويتزوج هناك في هذه الايه البلد، في تلك البلد. ان تكون اصلا قدرته الجنسية لا تكفيه الا امرأة واحدة فلا يقع في الزنا ويتزوج بثانية وثالثة ورابعة. العجيب بقى إن المتزوج بامرأة واحدة بيحصل له زي ما بيحصل للمرأة، يعني إذا حاضت حاض معها وإذا نفثت نفث معها وإذا باضت باض معها، يعني إيه؟ ما هو طبيا بيحدث الإنجاب إزاي؟ ها، نتيجة تلقيح البويضات، فإذا باضت يعني إذا استطاعت أن هي تلد يبقى هو كده إيه؟ أصبح بيلد، يعني عنده إب. لما تبقى هي عندها حيض لا يستطيع أن يقترب من زوجته يبقى كأنه عنده حيض فترة دي برضه، عندها النفاس يبقى هو برضه عنده إيه؟ فهمتني؟ المهم، وإذا شاخت شاخ معها، لو كبرت في السن ومش قادرة تخدمه يجيبوا لهم بقى إيه؟ حد يخدمهم هما الاثنين. إنما لو هو متزوج بثانية وثالثة ورابعة، ها، وفي تفاوت في العمر يبقى تستطيع إن هي إيه؟ تخدمه، يبقى ما شخش معاها برضو. فالتعدد يا جماعة أفضل ولا تسكع النساء العازبات الزائدات في العدد عن الرجال في المجتمع؟ أيهما أفضل؟ أولاد الزنا الذين يكثرون، ما سبب كثرتهم؟ بسبب إن ما فيش إيه؟ تعدد، لأن للأسف الشديد، للأسف، ودي حصلت امرأة للأسف جابت زوجها في يوم وأدخلته غرفة النوم، بيفتح غرفة النوم في بيته فوجئ لقى امرأة في غرفة النوم غير زوجته، فبتقول له اعمل اللي انت عايزه هنا بس ما تتجوزش عليا. شوف وصل الامر لفين، ان المجتمع بقى خلاص راسخ في الراس، راسخ في بعض الدماغ وبعض الافكار الفاسده، ان هو ممكن يتخذ خليله وعشيقه ولا يتخذ ايه زوج. بل بعض البلدان العربيه للاسف لو يقبضوا عليه يمسكوه متلبس بجريمه ان هو ايه متزوج بامراه ثانيه. عارف لو راح للقاضي عشان يطلع براءة يعمل ايه؟ يقول له هذه عشيقة او خليلة يتركه، انما لو قال له زوجة تانية يتعاقب ويسجن. تخيل، وبلد بتدين بدين الاسلام للأسف الشديد. ايضا ما تنفقه المرأة العاملة في وسائل المواصلات وفي الملبس وفي وفي وفي، طب ما كان ممكن كل ده توفره وتوفر صحتها وتعبها ومجهودها ومالها واواوا لما يكون في ايه من يعولها وينفق عليه. باختصار شديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج بتسعة جمع بينهن يعني، وكل الأنبياء قبله شفنا الأعداد المختلفة، منهم اللي متجوز بأربعة ومنهم اللي متجوز بستين ومنهم اللي متجوز بألف زي سليمان وغيره. يبقى الإسلام يا جماعة هل هو ابتدع التعدد؟ هل التعدد أصلا هل التعدد ضار للمرأة ولا في مصلحة المرأة؟ من اللي احنا شفناه ده طلع في مصلحة المرأة في النهاية، وفي مصلحة المجتمع ولا لا؟ في مصلحة المرأة وفي مصلحة المجتمع وفي مصلحة الرجل وفي مصلحة الأجيال القادمة وفي مصلحة سلامة الدين لكل إنسان، سلامة الدين للمرأة دي وسلامة الدين للرجل نفسه وسلامة الدين للمجتمع كله، عشان ما تبقاش فيه فيحشة ولا رذيلة ولا ما يغضب الله تبارك وتعالى. يبقى خلاصة الكلام، الإسلام لما جه يتكلم عن التعدد، تعدد الزوجات، هو قننه ونظمه ووضع له شروط، لكن خلي بالك الشروط دي احنا اتكلمنا عنها، انه يكون يستطيع النفقة، يستطيع العدل بين زوجاته، لا يظلمهن معايا وهكذا، ويكون ايضا يستطيع ان هو يعطي كل امرأة حقها الشرعي في المال وفي كل شيء. ده بالنسبة للإسلام. اما بقى بالنسبة للتعدد، يا ترى ما ينفعش واحد يتجوز زوجة ثانية الا بشرط ان يكون زوجته فيها مرض او فيها او فيها او فيها؟ هذا كلام باطل، ودليله ودليل بطلانه من القرآن الكريم، من سورة النساء الآية تقريبا الآية الثالثة أو الآية الخامسة، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كلمة ما طاب لكم يعني إيه؟ ما فيهاش قيود، خلاص أنت مزاجك تتجوز واحدة واثنين وثلاثة، ده إيه؟ هذا طاب لك، ده كلام ربنا ولا لا؟ فإذا كنت مؤمن بكلام ربنا، وإذا كنت مؤمنة بكلام ربنا ومصدقة أن ده ربنا وده كلامه ومصدقة أن ده نبيه صلى الله عليه وسلم اللي جاب لك كلامه ده، يبقى تقولي إيه؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمال يعملوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، ما يعملوا زي بني إسرائيل سمعنا وعصينا، ده المفروض. فأرجو يعني أن الأمر يكون وصل. ختاما بقى أقول إيه؟ بعض الناس يقول لك إيه؟ بس ربنا قال لك في سورة النساء أهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خلي بالك. وفي السورة نفسها برضو في الآخر قال إيه؟ ولن تعدلوا بين النساء ولو إيه؟ ولو حرصتوا. يقول لك يعني معناها أن أنت إيه؟ مش هتعدل، يبقى ما تتجوز. ما هو ده جاهل أصلا، ما هوش فاهم هو بيقول إيه؟ هو مش فاهم أصلا بيقول إيه؟ هو ربنا لما بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل القلبي. فأنت امرأة بتعاونك وتعاملك معاملة حسنة، قلبك غصب عنك هيحبها أكتر من إيه؟ من التانية اللي مفرطة في بعض حقوقك، يبقى أنت قلبك تملكه، يبقى لن تستطيع أنك تعدل في الإيه؟ في القلب. ولذلك الحديث اللي رواه الإمام أحمد في مسنده وضعفه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين كانت تقول، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني بساوي بينهم في المبيت، بساوي بينهم في الطعام في الشراب في الملبس في كل شيء، فلا تلمني فيما لا أملك وتملك. يعني قلبي أنا مملكوش وأنت تملكه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، الحديث صحيح. يبقى أنا قلبي مل امرأة عن الأخرى، ده ما عليش فيه حساب، إنما اللي عليه فيه حساب إيه؟ الأشياء المادية اللي أنا استطيعها. فهمنا الآيات، الآيات إيه؟ بعد كده إن شاء الله نبقى نتكلم كده، تكلمنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التعدد وردنا على الشبهات في المسألة وعرفنا الفقهيات فيها. نتكلم بعد كده عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لن يصبح على هذه الأمة أبدا مش تصلح أبدا. كيف؟ إلا ما صلح إيه أو الأمة. أو ماشي لحد كده. أنا خفت أنت لما قلت الأول. نعم لن يصلح لن تصلح هذه الأمة إلا إذا صارت على ما صلح عليه أمر أوله. نعم. تعدد حاليا ها عبء لأنه موقوف على جماعة معينة. طيب يعني نقول 10% من المجتمع يستطيع أن يمشوا على هذا النهج. ما هو احنا قلنا اللي من يستطيع فليفعل من لا يستطيع لا يفعل. يمكن مش قادر يصرف على واحدة. ما احنا بنقول اهو يا حاج وقدام منه 2-3 موجودين يقدر ان هو يعني لو يعفوهم المجتمع هيديله يقدر يصرف. لكن اللي موجود دلوقتي ان المجتمع بيدفع النساء الى البغاء. نسأل الله العافية والسلام. لا وجود لا مكان يتجوز فيه ولا وجود من يضرب عليه. ما احنا بنقول يا حاج احنا بنقول اللي استطاع يفعل من لم يستطع خلاص يسأل الله تبارك وتعالى ان ييسر الخير. ستجد لهن مخرجا ان شاء الله. انا اقول لك حاجه حصلت بقى. اتفضل. تدفع امراه الى البغاء. واحده ودت بنتها ارمله لها 4 نساء ابنات ايتام. حصلت امبارح الى مستشفى ام المصريين. لا اله الا الله. كنت اود ان احقق في الموضوع ده حتى لو رقبتي تروح فيه. جت عندي بتقول لي بنتي بتعمل عمليه ازاي. دخلت المستشفى بتذكره كل حاجه. مش هتعمل العمليه الا جابت نص لتر دم. ما معهاش المواصلات. امراه ام 4 ايتام. المسجد هنا احنا مش المسجد هنا يا جماعه بيدي وصولات. الوصولات دي ممكن انت لو تعرف الناس دي تجيب لهم يجوا هنا ياخدوا الوصولات دي ويروحوا